الإخوة الحاضرون هنا في ساحة مسجد الإمام الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة من أداء ركعتي السنة، وقبل أن يقام بالصلاة نعود مرة أخرى إلى كتاب الله الكريم، إلى القرآن الكريم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من أهل الذكر الحكيم، يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علينا إن وعدك الله العين الفاتحة.